وهب المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم أنزل علينا رحماتك، اللهم أنزل علينا رحماتك، اللهم أنزل علينا رحماتك يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا الله يا الله يا الله. نسألك في هذه الليلة المباركة أن تعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، تجاوز عنا بكرمك وجد علينا بجودك وتفضل علينا بفضلك يا الله في أول ليلة من رمضان. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، ارحمنا برحمتك يا الله. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك من كل الذنوب والمعاصي، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم إنا نسألك يا الله أن تغفر لوالدينا ولوالد والدينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين أجمعين، اللهم اغفر لموتى المسلمين أجمعين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعاف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم أنزل عليهم الضياء والنور والفسحة والسرور، اللهم أنزل عليهم الضياء والنور والفسحة والسرور يا رب العالمين. اللهم واغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن عاونهم، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين في كل مكان، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى وارزقهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا رب العالمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.